القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب هم بكرة، الشباب هم التحدي، الشباب إرادة، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، في شباب كتير يتصف بالإيجابية والمرونة، عندما لا يحقق ما يرجو إليه في مجاله يقوم بعمل كارير شيفت أو تغيير مسار تحقيقا للنجاح والتميز المطلوب. عن هذا الموضوع تدور سهرة الليل. البداية هنعيش تجربة مجموعة من الشباب من خلال هذه اللقاءات. أعرف عليك يوسف. يوسف انت خريج ايه وقررت تشتغل ايه؟ خريج خدمة اجتماعية حلوان. يعني مفروض تشتغل اخصائي اجتماعي. اخصائي اجتماعي في مستشفى، في مدرسة، في اي حكومية، في لنا كذا مجال يعني. بس انا مش حابب ان انا افضل مستني سواء تعيين او افضل احارب في حاجه زي كده. بالعكس، لا، حاولت اغير من الكارير بتاعي، ابدا في العمل الحر. طيب انت كواحد من الشباب حاولت تبدا في العمل الحر وتمارسه، هل محتاج مساعده؟ يعني اول ما فكرت في مشروع فتحته على طول، ولا الموضوع اتطلب منك مجهود كبير برضه؟ لا، هو الموضوع اتطلب مني مجهود كبير زائد خبره، لان انا بقالي سنين بشتغل من وانا بدرس، خد وقت طويل، خبره شقه وتعب طبعا، خد مجهود جامد. زائد برضك اي شاب بيحتاج مساعده، لازم يكون في مساعده من الاخر، من حد يكون جنبه مثلا، حد يقدر يثق فيه. يعني انتوا مجموعه من الشباب قررتوا تفتحوا مشروع جماعي مع بعض. مظبوط. متوقع ان المهنه اللي انت او المجال اللي انت اخترته ده هتنجح فيه وهتحقق فيه النجاح اللي انت عايزه؟ بص يا فندم، هو اجتهاد، احنا بنجتهد والرزق ده عموما بتاع ربنا. بس طالما انا بجتهد وبحاول بقدر الامكان ان انا اعمل احسن حاجه وادي الاداء بنفسي وبمشرف على العمل بنفسي، فالتوفيق ده من عند ربنا، بس ان شاء الله خير. يعني يوسف، انت رفضت تشتغل بالمؤهل اللي هو اخصائي اجتماعي، لو اتيح ليك فرصه دلوقتي ان انت تشتغل بهذا التخصص في احد الاماكن، مدرسه او غيرها، عندك استعداد تروح برضو ولا لا؟ لا طبعا، لان انا ما عنديش الامكانيه ان انا ادي الوظيفه، ما عنديش امكانيه ان انا ادي الوظيفه، وده عقبه في حياتنا في جميع الحياه، لان في ناس بتبقى عندها وظائف زي دكتور، زي مهندس، من الشخص بعينه، وبيأديش وظيفته لانه هو خلاص اتخرج فتعين، فما عندوش الامكانيه اللي هو يؤدي الوظيفه بتاعته بشكل ممتاز. يعني شايف ان الانسان عشان ينجح لازم يحب اللي بيعمله؟ مظبوط طبعا، لازم اكون مقتنع وحابب المجال اللي انا داخل فيه. ازاي هبدا اوصف او اساعد طفل وانا اصلا ما عنديش الامكانيه ان انا اساعد نفسي؟ ازاي اعمل تشخيص؟ ازاي اساعد حد في مدرسه وانا ما عنديش امكانيه ان انا اقدر اساعد طلاب؟ ولذلك ما هي وظيفه وخلاص؟ لا طبعا. هل انت لما اشتغلت في المجال ده اثناء فتره دراستك كشغل اضافي بتعمله، هو ده اللي خلاك بعد كده قررت لما تتخرج انك تشتغل فيه، ولا هي كانت موهبه عندك من الاول وانت حابب كده بس قلت اخد الشهاده اسمي خدتها؟ لا طبعا، مع الاستمراريه ده حاجه خلتني اقدر ابدا وافكر ان انا لازم افتح مشروع، لازم يبقى ليا كارير خاص، عمل خاص، لان الشغل من خبرتي في الشغل عند الناس او في المؤسسات، لازم يبقى كل شخص باستطاعته اللي هو يبدع او يطلع تفكيره او يطلع المجهود بتاعه ده يبذله في حاجه تكون شخصيه ليه، ايا كان المجال اللي هيبتكر، ايا كان المجال، طالما عنده فكر وعنده طاقه وعنده اجتهاد ويقدر يؤدي حاجه، لا ابدا. طب هل عملك ده بيجي على هواياتك، انك شاب في الفتره دي وعايز تروح تصيف وعايز تلعب وعايز تجري زي بقيه الشباب، ولا انت بتنظم وقتك؟ هو عامه في البدايه التفكير بيختلف، لا انا لازم ابدا في حاجه، فانا بيبقى عندي مسؤوليه كبيره جدا بقدر الامكان اللي انا لازم انجح فيها، بعد كده كل الترفيهات دي بتبقى متاحه بعدين، لكن دلوقتي في نجاح. تحب تقول ايه للشباب كلهم اللي ممكن يغيروا مسارهم في الحياه ويعملوا حاجه بيحبوها زيك؟ يعني توفيق من عند ربنا، كل واحد لازم يعرف نفسه ايه ولازم يجتهد، لازم تعرف انت ايه، شخصيتك ايه، انت تقدر تعمل ايه، تقدر تأدي ايه، بس وان شاء الله ابدا في كورسات، في تطوير، في كله، بس تعرف المجال اللي هتبدا فيه ازاي. التقي مع ريم محمود. اهلا يا ريم. اهلا بحضرتك. ريم، كواحده من الشباب فكرتي تلاقي نفسك وظيفه خارج العمل الحكومي الروتيني، وبحثتي ولقيتي نفسك في ايه؟ ايه المشروع اللي انت عاملاه؟ عايزاك تعرفي الشباب والمستمعين بيه. انا عامله بايك ببيع عليها سندوتشات وعصاير، عربيه بعمل عليها سندوتشات وعصاير وايس كريم وسينابون. حبيت ان انا اجرب اعمل كده ولقيت ان في اقبال الحمد لله عليه. طيب جميل، انك كبنت وكشابه وبسم الله ما شاء الله طبعا جميله، تفكري انك تعملي عربيه وتبيعي حاجات، ده بيعرضك لنوع من التعامل مع طوائف كتيره، شباب وغير شباب. الجرأة والتشجيع انك تبتدي تعملي مشروع زي كده جات لك ازاي؟ جات لي ان انا كنت قاعده بقالي 6 سنين بعد ما اتخرجت مش بعمل حاجه، قاعده في البيت، اتجوزت وما عنديش اي شغل، ففكرت لقيت المشروع ده ابتدى يعني يظهر، عجبتني الفكره. انا بعمل حاجات اكل وبعمل حاجات حلوه في البيت كتير وبتعجب اهلي لان هي بتبقى حاجه غير تقليديه، فكرت قلت لازم اجرب انزل اعمل الكلام دوت، ولقيت فعلا برضو اعجاب من الناس كتير لان هي حاجات تبقى فريش وحاجات نظيفه، فلقيت ان الناس مقبله عليها وعجبتها الموضوع. اختيارك ان انت تقدمي اكلات مصريه، الكبده والفراخ والسجق والحاجات دي، عايزه بقى اسالك سؤال اي حد ممكن يساله لك، عندك نفس؟ يعني الحمد لله ربنا كرمنا، وعندي نفس. ناس يعني من كلام الناس لا بيقولوا لي، واهلي طبعا قالوا لي ان انت نفسك حلو في الاكل بيبقى فيه طعم كده، وبما ان انا بعمله بحاجات مختلفه فبيعجب الناس قوي. ده بيتناسب مع اسلوب حياتك، انت شابه متزوجه وفي مقتبل حياتك وعندك اطفال؟ الحمد لله لحد دلوقتي لان احنا بنتشارك في البيت كلنا، مامتي وبابايا وجوزي بنتشارك كلنا مع بعض فيه، وانا بعمل حاجتي الصبح وبنزل بالليل، بكون خلصت حاجتي الصبح وخلصت ولادي وزبطت حاجتهم بنزل بقى بالليل. قبول جوزك او الزوج الشاب لفكره ان انت تنزلي تقفي في الشارع وتبيعي منتج كان مرن وايجابي في ان هو يقبل الفكره ولا اعترض عليها في الاخر؟ لا كان ايجابي فيها، وكانت عجباه يعني عجباه الفكره جدا ان احنا هنعمل حاجه كده لاولادنا ولبيتنا، فكره جريئه بس هو كانت عجباه. طب جميل، لو اتكلمنا عن ان عربيتك يا ريم بالتاكيد هي عربيه جميله، انا شفت شكلها بالتاكيد فيها انوثه في لونها في الاضاءه في الشكل، بتقدمي منتج جميل بطريقه جميله، هل المنتج ده كمان رخيص؟ الحمد لله. بصي هي مش ربح، انا عاملاها مش ربح بسيط عشان يبقى في متناول الناس ان هي تقدر والناس تجيلي، عشان هي حاجات نظيفه فالناس تجيلي، لما تلاقي حاجه رخيصه ونظيفه في نفس الوقت يعني مش هتبقى قلقانه هتجيلي على طول. طب لو اتكلمنا يا ريم عن ان مشروعك ده مشروع جميل وبدايه جميله وربنا يوفقك طالما في استجابه من الناس واعجاب باكلك وبنفسك وتشجيع من زوجك، ناويه تتوسعي ولا ناويه تفضلي على فتره على الوضع اللي انت فيه على اساس تعملي نوع من الاسم الاول وبعدين تتوسعي وتكبري بعدين؟ هو الواحد طبعا في دماغه افكار كتير وافكار كتير برضو حاجات شبابيه، بس يعني في الوقت الحالي الواحد يعني انا بقول نفضل بعربيتنا برضو، يعني ما فكرش ان انا في محل لان ده محلي ودي وش الخير عليا، فانا ممكن دلوقتي ابقى في اي مكان بالبايك بتاعتي، ابقى في اي مكان الناس هتعرفني فيه وهيبقى فكره جديده في الموضوع، لكن المحل الناس كلها حاجه يعني طبيعيه، الناس كلها عارفه المحلات وعارفه الحاجات دي، فبالنسبه لهم دي افكار جديده وافكار لطيفه، فانا حابه ان احنا نفضل بافكارنا اللطيفه دي. طيب جميل، ناويه تستعيني بشباب يساعدك بقى في الفتره اللي جايه؟ طبعا احنا لو الموضوع توسعنا اكتر من كده لازم طبعا، يعني احنا شباب ولازم نساعد بعض ونساعد الشباب، فلازم هيبقى فيه شباب يشتغلوا معايا وكله من فئه الشباب عشان نساعد بعض. يا ريم كواحده من الشباب اللي فكر خارج الصندوق ولقى نفسه وسيله عمل ومربحه وانت راضيه عن نفسك فيها وسعيده بيها، واضح ده عليكي وعلى العربيه والمنتج اللي بتقدميه، لو قلت لك عايزين نوجه كلمه للشباب انه يبقى اكثر ايجابيه في الفتره القادمه، انه يبقى عنده حيويه في انه يدور على مجال بيحبه ويؤدي فيه عمل؟ طبعا لازم كل ولد وكل بنت لازم يلاقوا فيه ان هم مش شرط حتى بشهادته، يعني لو لقى ان هو قادر يعمل حاجه وبيحب يعمل حاجه وفي حد عنده فن في حاجه يبتدي يبقى ايجابي وينزل يعملها وما يوقفش ان حد هيضايقه افكار مثلا اهله مش راضين، لا لازم كل شاب وكل بنت ينزلوا ويبتدوا يعملوا اللي هم نفسهم فيه، وان هم كان دي حاجه هتفيد بلدنا وهيبقى بلدنا شكلها حلو جدا وهنساعد بيها بلدنا. طب انت خريجه حقوق ومع ذلك ما اعترضتيش ان انت تنزلي وتقدمي منتج وتقدمي اكلات ويقبل عليها الشباب، لو اتكلمنا عن شبابنا كله في حاجه الى هذه الايجابيه والى هذا التغيير والنمط السلوكي يبقى مختلف، انت كبنت وانت واقفه بتقدمي وبتبيعي وبيقابلك شرايح مختلفة، اتعرضتي لأي منغصات؟ لازم كل واحد، وبرضه الواحد بيجبر الناس على احترامه، لما الواحد بيبقى واقف محترم واقف بشكل محترم الناس يعني بتبقى مجبرة ان هي تحترم، كل واحد لازم ينزل ويعمل حاجة واللي بيحب حاجة بيعملها بجد وبينجح فيها. أصدقاء الشباب، ما زلنا معكم وكارير شيفت مع واحد من هؤلاء الشباب، عبد الفتاح شكري، هو واحد من شباب الإعلام. أهلا يا عبد الفتاح. أهلا مدام أميمة، زي حضرتك. عبد الفتاح، إحنا بنتكلم في الموضوع ده، عايزة في الأول أسألك ليه الشباب بيعمل كده؟ أحيانا بيبقى عنده طموح إن هو ما بيبقاش قادر على إنه يدخل في هذا الطموح في الكلية اللي بيدرسها، فمواهبه وطموحه ده بيخليه إن هو عايز يغير من طريقة شغله، وعايز يغير من حتى المجال اللي هو درسه. وأنا شخصيا عملت كده، يعني أنا كنت دارس في كلية الزراعة جامعة القاهرة، ولكن طول عمري بحب الإعلام والصحافة والإذاعة والتلفزيون. فبعد ما خلصت بدأت إن أنا أمارس هوايتي المفضلة وهي الإعلام، وحتى مش بس مجرد ممارسة، لا دراسة. بدأت أعمل دراسات عليا في مجال الإعلام علشان أخد الدراسة تبقى صحيحة 100% وأمارس الموهبة أو أمارس الهواية اللي أنا بحبها بشكل مدروس أكتر. طيب أنت قلت لي أنا كنت هاوي أو حابب الإعلام، ده نتيجة قدوة معينة ولا إيه اللي فتح عينك للمجال ده وخلاك تحس إن المجال ده احسن بالنسبه لي؟ يمكن من وانا صغير كنت عامل زي جريده صغيره كده بتتكلم عن حقوق الانسان وعن حقوق الطفل، وانا لسه صغير. اللي نمى هذا التفكير كان والدي ووالدتي الاثنين، تربيه يعني بمعنى اصح. شفت ده بعيني وحبيته جدا. الاذاعه في المدرسه كنت احب اعمل الاذاعه، كنت اكتب، احب الكتابه جدا في المجله المدرسيه. كنت يعني بشكل او باخر ملت للاعلام نتيجه الممارسه وانا صغير، وانا يعني في المراحل المبكره في التعليم. فلما كبرت ولما بدأت ان انا اشوف بقى دراسة فعلية، ما وفقتش ان انا يعني ادخل الكلية اللي انا حاببها، فدخلت كلية اخرى كان في نظري ان انا هفيد نفسي وافيد بلدي بالدراسة في مجال علمي ثم امارس موهبتي او اللي انا عايزه في مجال الاعلام. فده اللي حصل، ما وفقتش، ما حصلش توفيق في ان انا ادخل الكلية الاعلام كدراسة في البداية، ولكن حصل بعد كده ان انا درسته بشكل مفصل في الدراسات العليا ما بعد الدراسة الجامعية. في مجال الإعلام هل عندك قدوة معينة عايز تقتدي بيها؟ إيه في مجالات الإعلام أو في النماذج الإعلامية على مستوى العالم والعالم العربي بتعجبك؟ أنا بحب الإعلام الأجنبي، يعني طبعا الإعلام المصري الإعلام الأصيل الجميل، وهخص الإذاعة تحديدا يعني بالذكر، لأن هي ربت أجيال كتير جدا على أصوات المذيعين الجميلة الرخيمة الحلوة اللي هي بتأثر في وجدان كل من يسمع. لأن أنا بشوف دايما أن الإذاعة تحديدا خيالها الجميل اللي بيخيل إلى المستمع إن هو بيسمع حد هو مش شايفه، فكل الطرق اللي بيأدي بيها المذيع بتوصل بشكل مباشر لقلب المستمع. فأنا بحب الإذاعة جدا جدا. وفي نمط الإعلام بقى، خليني أخرج برا الإعلام المصري، نمط الإعلام الغربي بيعجبني السرعة في أدائه، بيعجبني التفاصيل الدقيقة اللي بيفصلوها، بيعجبني إنه الإعلام له يعني شخصية كبيرة وشخصية مهمة داخل المجتمع الغربي، ومؤثر تأثير فاعل في المجتمع، مش بس مجرد أشكال سواء تلفزيونيا أو إذاعيا أو حتى في الجرائد والمجلات، لكن له تأثير على المجتمع بشكل كبير قوي قوي. عبد الفتاح، لو اتكلمنا بقى في التخصص اللي انت حبه والهواية بالنسبة ليك وهو المجال الإعلامي، شكل أو صورة البرنامج بتفرق معاك ولا المضمون اللي بيقدمه؟ أنا أكتر حاجة بتفرق معايا المضمون طبعا، لأن أنا هذا المضمون هو اللي هيشكل وعي اللي بيشوفه، لكن أنا ممكن تبقى الصورة حلوة لكن المضمون مش موجود، فبناء عليه مش هيبقى فيه تأثير فعلي لوسيلة الإعلام دي على المتلقي. معظم الشباب خرجوا عن متابعة الإعلام التقليدي اللي هو الإذاعة والتلفزيون والصحف الإخبارية، ومتابعتهم دايما بتبقى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. أنت شايف أن الإعلام ده ممكن يكون مؤثر، يعمل نوع من التوعية، ممكن يعمل نوع من التثقيف، ممكن يعمل نوع من الانتماء؟ إعلام وسائل التواصل بيودي الشباب لفين؟ خلينا نسميه الإعلام الموازي اللي هو يعني بيوازي الإعلام الحقيقي. فطبعا التواصل الاجتماعي بقت هي السائدة دلوقتي، وفعلا زي ما حضرتك قلتي الشباب اللي في مرحلة سنية معينة والأصغر منهم والأصغر فالأصغر، أعتقد إن هم تربوا على التواصل الاجتماعي، ما بقاش في فكرة الإعلام التقليدي زي ما حضرتك ذكرتي. وده خلينا نقول إن هو يعني له جانبين، حدين، يعني حد جيد وحد سيء، لأن الرقابة على التواصل الاجتماعي من الأهل مش كبيرة، يعني بيترك الإبن أو الإبنة لحاجات يمكن أن تؤثر في تفكيرهم وممكن تخلي تفكيرهم يتغير وانتماءاتهم تختلف. ف فعلشان كده لازم يبقى فيه رقابة ولازم يبقى فيه، حتى هم مؤخرا بقوا يحطوا ان السن لازم يبقى متعدي رقم معين عشان تقدر تدخل على الموقع ده او تقدر تتابع وسيلة التواصل دي، لان الامور دي بتفرق جدا جدا في توعية الشباب وفي بناء فكرهم من هم صغيرين، لان كما معروف ان التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. فلو احنا اطفال صغيرين اتربينا على شيء معين ونمط معين هنكبر بهذا النمط. عبد الفتاح، لو اتكلمنا عن الاعلام الذي يصنعه المواطن اللي هو الاعلام الموازي اللي انت اتكلمت عليه، الاعلام ده بيجد جماهيريه اكتر عند الناس؟ هو الناس بتبقى عايزه تشوف الجديد وعايزه تشوف الحاجات اللي هي فيها اثاره وفيها يعني وجهه نظر مختلفه او غريبه عن المألوف. بس انا بشوف ده مضر، يعني انا بشوف ده مضر جدا، لان مش ممكن ابدا ان انا بتليفون وامسكه واعمل تغطيه حدث وبعدين ممكن يبقى اخباري فين مصادري، يعني فين مصادري اللي انا معتمد عليها علشان انشر خبر، واضغط كمان ابقى اعمل راي عام موازي وابقى في ضغط على الشأن العام الداخلي. فلا، لازم كل واحد ينتبه وبيقول ايه وبيعمل ايه، ما نبقاش عرضه احنا اي كلام نقوله في اي مشهد لجذب المشاهدات. دلوقتي عندنا مشكله ان البرامج يعني زي اليوتيوب وغيره وغيره وغيره، المشاهدات هي اهم حاجه، يعني انا جبت 1,000,000 مشاهده ابقى انا كده يعني عملت المستحيل. بص على العدد مش على الجوده، ده مشكله. داودنا داود طمنا ارانا فهمنا، ده انت اللي فهمنا، شوقنا اكتر شوقنا شوقنا اكتر شوقنا شوقنا اكتر اشتقنا وياك تفكر بحر الشوق مهما عيني هيغرقنا شوقنا الشباب. ما زلنا معكم وكارير شيفت، ومعنا واحد من الشباب احمد شفيق هيكلمنا عن تجربته في تغيير المسار. ازاي عملت كارير شيفت وامتى والخطوات والرحله كلها عامله ازاي؟ هنبدأ ببداية الشغل خالص. بداية الشغل خالص اشتغلت في مجال الصناعات الدوائية. من أول يوم شغل حسيت واو، إيه الجمال والحلاوة دي، ده الواحد هيبقى ليه قيمة في المجتمع وهيحقق ذاته وهيلاقي طموحه وهيبقى عالم كبير في الأدوية. عدى الأسبوع بتاع التريننج ونزلت أرض الواقع، أحلامي كلها اتبخرت مع أول يوم شغل. زي ما تكون عملت بوكيه ورد جميل قوي وشيك قوي وغالي قوي وشلته ورميته في الزبالة. كل حاجة حسيت ان انا احلامي تهدت، برج كبير ووقع، مانيش مرتاح، الوضع مش مريح، انا هقضي حياتي كلها ازاي؟ يوم ورا يوم ورا يوم، اسبوع ورا اسبوع. أيقنت أن أنا ماشي في سكة غلط، الطريق ده مش بتاعي. دايما اليوم بتاعي 24 ساعة، في 24 ساعة شغل، وأنا نايم بحلم بالشغل، التارجت بيجري ورايا في الحلم، دايما مضغوط، دايما مكشر، دايما استريسد. حتى يوم أجازتك بتبقى قاعد مشغول ببكرة، اليوم الأجازة هتخلص، بكرة هعمل إيه بقى في الشغل بقى؟ هحقق تارجيتي ده إزاي؟ هخلص شغل اللي ورايا إمتى؟ تيجي زي الشطر مثلا تقول هاخد أجازة، يوم ما يجوا يدوك أجازة هيحسسوك إنهم بيدوك حاجة مش من حقك ولا حاجة، لأ لا سمح الله إحنا بنمن عليك. وما ينفعش تاخد أجازة وقت الشغل، في شغل، لما الشغل يريح يبقى خد أجازة. طب ما هو مش هيريح. بعد أول شهر شغل قررت إني أسيب الشغل، ولقيت إني مش لوحدي في القرار ده، ده كل زمايلي وكل اللي شغالين في قطاع خاص نفسهم ياخدوا القرار ده من يوم ما تعينوا، زي حالتي بالظبط. طب إيه يا جماعة اللي مخليكوا ساكتين؟ أكل العيش والالتزامات والخوف من المستقبل، ودايرة الخوف اللي بيدوهالك في أول أسبوع تريننج بيحسسك إن أنت زي السمكة والشركة المية بتاعتك لو خرجت منها هتموت. طيب هيحط احتمال انك ممكن تخرج وتجازف، اديله التزامات، اطلب منه قسط عربية، اطلب منه احسن لبس، اطلب منه احسن عيشة وافضل موبايل، ده كله بالتقسيط المريح، قسط على 6 سنين 7 سنين ولا يهمك، المهم انك تبقى متكتف ومش عارف تمشي. المهم قلت يا واد لما تترقى ممكن ترتاح، ربنا بصرني وقلت اتكلم مع مديري وفتحه واتكلم معاه بكل صراحة. هل انت مبسوط في شغلك؟ الإجابة لا. امال بتشتغل ليه؟ عشان الفلوس والالتزامات، ونفسي كانت تتاح لي الفرصة قبل ما اتجوز واخلف ويبقى عندي بيت وأسرة والتزامات كبيرة قوي ان انا كنت اعمل كارير شيفت. ايه ده؟ يعني انا لما اترقى مش هبقى مبسوط؟ مش هرتاح؟ هفضل كده برضو؟ قال لي لا، انت هتتعب اكتر، هيبقى عليك مسؤوليات اكتر، هيبقى عليك ترجتك انت وزمايلك كلهم عليا، وفوقهم التاسكس بتاعتي انا، المهام بتاعت انا، المسؤوليات بتاعت انا كمدير يعني، وفوقهم بقى التعامل مع الإدارة، وده شيء مختلف تماما. باختصار هتبقى بين المطرقة والسندان، يعني من فوقك شاكوش بيخبط عليك وهم مديرينك، ومن تحتك اللي شغالين تحتك ليهم وجهات نظر وليهم آراء وليهم كلام المفروض يتسمع. المهم ما كدبتش خبر واستخرت ربنا سبحانه وتعالى ونويت على الرحيل، وبالفعل مشيت، سبت مجال الشغل اللي أنا كنت بادئ بيه ورحت مجال شغل تاني ليه علاقة بالصناعات الدوائية برضو، لكن مجال مختلف، المجال كبير. خلاصة تجربتي في أكتر من مجال في الصناعات الدوائية إن في حاجتين اتنين، مجال هتاخد فيه فلوس كتير ووضع اجتماعي وبرستيج ومظهر، بس مش هتشوف طعم الراحة، لا بيت ولا أسرة ولا work life balance ولا كل الكلام اللي كانوا بيحفظوه لنا في التريننج. الطريق التاني هتبقى مرتاح، بتحب شغلك، بتعمل حاجة انت بتحبها جدا، بتعمل حاجة فعلا في المجتمع، لكن مفيش فلوس، الفلوس مش جاية دلوقتي، هتيجي بعد 10 سنين مثلا من بداية شغلك. طب انا مش مولود في بقي معلقة ذهب، ولو ما عملتش لنفسي حاجة محدش هيعمل لي، فبالتالي انا عايز فلوس وعايز ابقى مرتاح، الاتنين دول don't mix، مش موجودين. وبالتالي استخرت ربنا تاني وسبت الشغل تاني ورحت لشغلانة باكبر مرتب بس بخطة جديدة. انا روح اشتغل في الشغلانة اللي بقى على مرتب دي وحط خطة ان انا اشتغل شغلانة تانية جنبها، حتى لو مش هنام الا ساعتين في اليوم ولا ساعة، مش هنام خالص، بس يبقى عندي ظهرة تسند عليه يوم ما اجي اسيب الشغل الاولاني ده الاقي شغلي التاني ده شايلني، يوم ما يحصل في الامور امور الاقي حاجة تانية شايلاني. المهم رحت الشغلانة، ام مرتب كبير طبعا، شغل 24 ساعة، واعتبرت ان شغلي في مشروعي الخاص وقت اضافي او وقت عمل اضافي في فترات الراحة بتاعتي المفروض ان انا اريحها او انامها، ما كنتش بنامها وما كنتش بريحها، كنت بشتغلها برضو. اوقات راحتي كانت شغلي في مجال اضافي غير المجال الاساسي. فضلت على الكلام ده قد ايه؟ 5 سنين. الثابت الوحيد ان الرزق بيد ربنا سبحانه وتعالى، الثابت اللي بعديه ان انت طول ما انت بتسعى وبتجتهد ربنا هيكرمك، دي الثوابت، انما رزقك مش على حد. الوقت ده طول ما انت شغاله بجهد وبطاقة كبيرة لنفسك هتعمل لنفسك كيان كبير لا يقل أهمية عن اللي انت كنت شغال فيه في يوم الأيام. خطط صح، فكر صح، استخير ربنا وتوكل على الله، هتلاقي نفسك ماشي في الطريق الصح. Yeah. بتشوف جمال وبتقدر توصل عيونه للنور في ليل. لو في قدامك حواجز دلوقتي شيلها، خلي احلامك قصادك حاول وجرب، ما تفكرش تسيبها لحظة او منها تهرب، واللي بعد عنك مصيره في يوم الشباب. ما زلنا معكم وكارير شيفت. وإزاي نعرف ما لدينا من موهبة وقدرات وكيف ننميها؟ هنلتقي مع كلمة من الدكتور أحمد مجدي مدرب تنمية بشرية. رحلة اكتشاف الذات، الرحلة دي بتمر بثلاث مراحل رئيسية نسميها إحنا السيلف ديسكفري فانل. مهما عملت لازم تمر بالثلاث مراحل. كونك إلى الآن لم تصل إلى شغفك الداخلي الحقيقي، لم تعرف مواهبك من جواك، واضح أنك لسه بدأت شغلها. لكن ده مش معناه أبدا أن أنت مفيش داخلك مواهب ومفيش داخلك شغف حقيقي تقدر من خلاله تتحرك وتفيد بالعالم كله. الثلاث مراحل بتمر بيهم، مرحلة رقم واحد بنسميها مرحلة Explore، استكشف. هي دي بقى مرحله الكوتشنج، محتاج تتعمق جوه نفسك وتعرف انت عايز ايه، وتشوف وتبدا تراقب نفسك في كل المواقف اللي انت بتمر بيها، تسال الناس وتاخد فيدباك من المحيطين، ايه الحاجات المميزه فيك، ايه اللي انت لاحظت ان انت فعلا بتكون سعيد جدا وانت بتعمله، حسيت ان الوقت بيمر بشكل انسيابي جدا لدرجه ان انت بتنسى اصلا تبص في الساعه وانت بتعمل هذا النوع من المهام او الانشطه. المرحلة التانية هنا في الحالة دي لازم بقى أبدأ أعمل تجربة عميقة أكتر للحاجة دي قبل ما أقرر أنا ممكن أنتقل ليها. أبدأ أدخل في كورس وأدرسها بشكل عميق، أبدأ أشترك في نشاط تطوعي ممكن يساعدني أن أنا أديها مساحة أكبر في حياتي عشان في الآخر أطلع قرار نهائي هل الحاجة دي بجد أكمل فيها ولا لا. مرحلة رقم ثلاثة، وأكيد دي مرحلة كلنا بندور عليها، مرحلة خلاص هتبدأ تعيش شغفك الجديد وتعيش مواهبك الجميلة وتعبر عن ذاتك وتكون أسعد إنسان في الكون. طيب أنت دلوقتي أيا كان المرحلة اللي أنت فيها، كلنا عايزين نوصل لـ 11 وكلنا عايزين بجد نعيش الشغف بتاعنا. موسيقي أمريكي كان عنده انترفيو مع أحد القنوات، سألته المذيعة بتقول له عايزك تقول لي إزاي أنت بتقضي الويك إند بتاعك في آخر الأسبوع. قال لها عفوا أنا مش فاهم سؤالك، ممكن تعيد السؤال مرة تانية؟ قالت له الويك إند حضرتك آخر يوم في الأسبوع. قال لها عفوا أنا ما عنديش ويك إند في حياتي، ميوزك إز ماي لايف، الموسيقى هي أكسجين حياتي، أنا بتنفس موسيقى كل يوم، بالتالي مش محتاج أخد ويك إند منها، بالعكس هي ماي أون ويك إند، هي اللي بلاقي فيها راحتي وحياتي كلها. هل وصلت أنت في شغلك أو في المجال اللي أنت بتشتغل فيه أو بتدرس فيه حاليا إن فعلا أقدر أقول أنت بجد عندك ويك إند كل يوم؟ تعالوا نعرف مع بعض إزاي أنا بقى ممكن أكتشف الشغف ده. مجموعة من الأسئلة بنستخدمها دايما في جلسات الكوتشنج لكل الناس اللي بتدور على شغفها وعايزة تعرف هي بتحب إيه وإيه الحاجة اللي ممكن تكمل فيها. اخترت ليكم ست أسئلة رئيسية بنستخدمهم في أغلب الجلسات وهيساعدوك جدا إذا أنت فكرت فيهم بشكل عميق يوصلوك لإجابات واضحة قوي للي أنت عايز تعمله. طيب عشان نستعد بقى نبدأ نشمر وندخل على التمرين بمنتهى القوة، ورقة معاك وقلم، عايزك تقعد في مكان هادي جدا، عايزك تسترخي تماما تنفصل. صدقني لما تكتشف شغفك حياتك كلها تتغير، هتلاقي كل الإجابات عن الأسئلة اللي بتجيلك دايما، هو أنا ليه كسول، هو أنا ليه بسوف، هو أنا ليه دايما لما أبدأ حاجة ما أكملهاش. عارف كل إجابات الأسئلة دي كلها إيه؟ أنت مش عايش شغفك. لو عشت شغفك مش هيجيلك نوم، لو عشت شغفك هتبدأ حاجة وهتنسى أنت بدأتها إمتى أصلا، من شدة متعتك وحبك الحاجة اللي بتعملها هتلاقي نفسك خلاص هتحس الحياة سهل قوي، هتحس كل الأهداف بتحقق بسهولة جدا. هطرح عليك الست أسئلة، ابدأ جاوب على الأسئلة دي. طب هتجاوب إزاي؟ في طريقة معينة الإجابة، عايزك تكون معاك ورقة فاضية كبيرة أو عدة أوراق طبعا يكون أفضل، وكل سؤال هسأله لك وليكن السؤال الأول مثلا هيقول إيه الحاجة اللي أنت بتحب تعملها وبتستمتع بيها، فهترسم دوائر كتير قوي فيه وابدأ جاوب السؤال ده. حاجات بحب استمتع بيها، القراءة، الكتابة، العمل التطوعي، التدريب، الجلوس مع الأصدقاء. اكتب كل إجابة حطها في دائرة، كل إجابة حطها في دائرة. طب السؤال الثاني، ما تكتبش اتنين أو ما تكتبش تلاتة الأرقام الأسئلة، لا، الورقة عبارة عن مجموعة دوائر وجواها إجابات. وضحت النقطة. السؤال رقم واحد، ايه اللي بيخليك تشعر بالسعادة؟ ايه الأنشطة والممارسات والهوايات اللي انت لما بتعملها تكون في قمة سعادتك ومتعتك ونشاطك وحافزيتك ودافعيتك، بتكون بجد طاير؟ عايزك تكتب اي نشاط، اكتب اي حاجة. السؤال رقم اتنين ده سؤال ممتع قوي، معاك فلوس مأمناك لحد 80,000 سنة. سؤالي دلوقتي، هتقضي يومك ازاي؟ هتعمل ايه في حياتك؟ لاحظ السؤال، انا مش بقولك هتستغل الفلوس ازاي. افترض انت خلاص حطيت الفلوس في مشاريع وصداقات وعملت حاجات جميله قوي، والاجابات انا عارفها دي. انا دلوقتي عايز اعرف هتقضي يومك ازاي. يا ترى هتروح نفس الوظيفه اللي انت بتروحها؟ يا ترى هتروح نفس الكليه اللي انت بتروحها؟ ولا هتروح تفتح مشروع في حاجه معينه انت بتدور عليها من زمان؟ ولا انت ممكن انت تبداي تفكري في فكره جديده ممكن تغير الدنيا حواليكي؟ رقم 3، مين الشخصيات اللي بتلهمك؟ مين الشخصيات اللي انت بتنظر لها وتتمنى في يوم من الايام تكون نفسها؟ لاحظ الشخصيات، مش شرط انها تكون شخصيات مشهوره، ممكن يكون الوالد، الخال، الوالده، صديق. الفكره يهمني جدا في التمرين ده انك هتكتب الشخص في فوق الدايره، وفي الجزء السفلي هتكتب الصفه اللي انت عايز تكتسبها من هذا الشخص. واحد كده، انا عايز اكون مثلا زي غاندي، عايز اخد منه مثلا التاثير على الاخرين والصبر على الصعوبات. سؤال رقم 4، فتره الطفوله. فتره الطفوله كنز كبير جدا، بالذات المرحله ما بين 4 سنوات ل10 سنوات. المرحله دي ممكن نكتشف فيها بعض الانشطه او الباترنز، انماط متكرره كانت بتحصل في الوقت ده بتبين مهاره او موهبه ظهرت عنده. ولكن في طفل من صغره كان بيرسم وكان مميز قوي في الرسم. السؤال رقم 5، سؤال التدريس. افترض انك تم انتدابك في احد الجامعات الكبرى وقالوا لك اختار اي علم عشان تكون متخصص وتدرس فيه مدى الحياه لكل الطلاب. ملحوظة مهمة جدا، يعني مش لازم يكون علم ده علم جامعي اكاديمي موجود، يعني عادي ممكن واحدة تقول انا هدرس علم الطبخ، مفيش مشكلة خالص. سؤال سادس والاخير، انا بحب اقول السؤال ده اكتر من صيغة، وفي اكتر من صيغة دي طبعا. تخيل اليوم جلستك وطلع شخص عايز يقرا التقديم بتاعك اللي بيشمل انجازاتك اللي انت عملتها في حياتك والاسهامات اللي انت فرضتها في الدنيا، تتمنى يكتب ايه في هذا التقديم؟ اسئلة عمالة تعمل لخبطة جواك، انا عارف، وفعل عمق رهيب ومتحسسك انك متشتت، وده شيء طبيعي. انا عايزك تتشتت دلوقتي، عايزك تدور. احيانا عشان نلاقي الطريق محتاجين نفقد الطريق. انا عايزك تخبط، انا عايزك تدور، عايزك تجرب 500 حاجة، عايزك في محطه الاكسبيرمنت اللي ما يهمكش. احفظ القاعده، تروح عشان توصل. اللي وصل دلوقتي وعرف هو عايز ايه بالظبط، ده ما كانش عنده زرار كده ضغط عليه واكتشف بجد هو ده، وتعب وجرب حياتي كده. بطلنا نحلم نموت لو عارفنا نقدر نفوت، لو بطلنا نحلم نموت لو عارفنا نقدر نفوت، لو عدينا مرة خلاص، لو ربينا ضاعت خلاص، حبة صبر حبة حماس يبقى الحلم صورة وصورة. We'll be right back.